الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. توقفنا بالأمس عند ذكر المصنف للقسم الثالث من أقسام الحديث وهو العزيز، وهو القسم الثاني من أقسام خبر الآحاد كما سيأتي. وتكلم عن العزيز وذكر مسألة من المسائل، هل هو شرط للصحيح أو ليس بشرط للصحيح؟ وذكرنا بأن الصحيح لا يشترط فيه، أو الحديث الصحيح لا يشترط فيه أن يرد من طرق كثيرة، بل يكفي إذا ورد من طريق واحد وتوفرت فيه شروط الصحة كالعدالة والضبط والاتصال وغير ذلك، فإنه يكون صحيحا ولا يشترط فيه العدد. ثم ذكر من احتج باشتراط العدد. قال: واحتج من اشترط العدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حتى وافقه غيره، وبأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة وحده في توليد الجدة السدس حتى أخبره بذلك محمد بن مسلمة، وبأن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى وحده في استئذان حتى أخبره به أبو سعيد، وغير ذلك من الأخبار التي توقفوا في قبولها ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا. وجوابه أن التوقف الذي نقل عنهم إنما كان لحصول ريبة أو معارض لا لأن العدد شرط، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لأنه أخبره بواقعة وقعت منه صلى الله عليه وسلم في جمع عظيم ولم يخبره بها أحد غيره، فكان ذلك ريبة توجب التوقف. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس فيه ما يدل على أنه لم يقبل، أنه لا يقبل قوله إذا انفرد. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح هو بذلك فقال: إني لم أتهمك ولكنني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حملنا توقفهم على هذا توفيقا بين الأدلة. ثم قال: من اشترط العدد في رواية الحديث استدل بعدة أدلة، ومن هذه الأدلة أولا خبر ذي اليدين، وهو الخبر المشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشي أو الظهر أو العصر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين، فلما سلم أخبره أحد المصلين وهو ذو اليدين بأنك تركت ركعتين، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني الأمر يدور بين أمرين، إما أن الصلاة الرباعية أصبحت ركعتين أو أنك نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقصر ولم أنسى. وفي القوم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة، فلم يتكلم أحد إلا ذو اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا أنه صلى 4 ركعات، لذلك قال: لم تقصر ولم أنسى، فاستثبت من كان حاضرا. فسألهم: هل كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استثبت الحاضرين صلى ركعتين ثم سجد سجود السهو. وأيضا استدلوا بخبر المغيرة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يجتهد ولا يورث الجدة، فأخبره المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، فطلب منهم من يتثبت أو أراد أن يتثبت لهذا الخبر، وطلب منهم من يشهد له بهذا الحديث، فجاء محمد بن مسلمة فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورث الجدة. وأيضا خبر عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري لما جاء يستأذن عمر استأذنه 3 فلم يأذن له، فرجع أبو موسى، فعمر قال: لماذا رجعت؟ فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فعمر لم يكن يعرف هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يتثبت فأمره أن يأتي له بمن يشهد له بهذا الحديث أو من يعززه بهذا الحديث. فجاء إلى جمع من الأنصار، فلما ذكر لهم ذلك قام معه أصغر القوم هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذكر لعمر ما ذكره أبو موسى، فعمر أراد فقط أن يتثبت. هذه الوقائع الثلاث ذكرها من؟ قال إنه لا بد من العدد ليؤخذ الخبر، لكن الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقبلون من الواحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام ويأمره ببيان الدين كما سيأتي إن شاء الله في خبر الآحاد. وأجاب المصنف أن هذا التوقف الذي نقل في هذه الوقائع إنما هو من أجل الاستثبات فقط، أراد أن يتثبت فقط لأنه حصلت له ريبة، قد يكون الراوي أخطأ أو قد يكون لم يكن متثبتا مما يقول، فأراد أن يتثبت، وليس هو من باب اشتراط العدد، وليس هو من باب اشتراط العدد. وهذا القول هو الراجح، لأن كما قلت أحاديث وأدلة كثيرة أن خبر الواحد كان مقبولا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي. قال صاحب النخبة والرابع الغريب. قال الشارح أيوة القسم الرابع، وهو ما ينفرد بروايته واحد من الرواة في أي موضع كان ذلك الانفراد واقعا من السند، وهو المسمى بالغريب، وهو المسمى بالغريب، هو المسمى بالغريب، سمي بذلك لبعده عن إفادة العلم. الغريب وهذا القسم الرابع من أقسام الأخبار، والقسم الثالث من أقسام الآحاد، وهو الحديث الغريب، وهو الذي ينفرد بروايته واحد من الرواة في أي موضع من مواضع الإسناد، إما في طبقة ولو كان في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في طبقة التابعين أو غير ذلك. فلو روي الحديث مثلا في طبقة الصحابة رواه عدد ثم عن هذا العدد أخذه واحد، هذا يسمى غريب، وكذلك في الطبقات الأخرى. وقال سمي بذلك لبعده عن إفادة العلم، وهذا ليس بصحيح. فإذا الغريب منه ما هو الغريب منه ما هو صحيح كأفراد الصحيحة، وهي كثيرة، منها حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمر قال لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لم ينل منه شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله غدا، فقال المسلمون أنرجع ولم نفتح، فقال لهم أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم الجراح، فقال لهم إنا قافلون غدا، فأعجبهم ذلك فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. قال الحاكم لا أعلم أحدا حدث به عن عبد الله بن عمرو غير أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر، ولا عنه غير عمرو بن دينار، ولا عنه غير سفيان بن عيينة، وهو غريب صحيح. يعني الغريب كما قال ينقسم إلى أقسام، منهم ما هو صحيح ومنهم ما هو غير صحيح، بل ومنهم ما هو مقرر في الصحيحين. والمثال المشهور هو حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات الذي انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن عمر بن الخطاب يعني انفرد عنه علقمة بن وقاص البيتي، وعن علقمة انفرد محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم انفرد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهؤلاء الرواة كل واحد أخذ عمن فوقه وانفرد بهذا الحديث، فلذلك صنفه العلماء من بين غرائب الصحيح، غرائب الصحيح. وهو مثل أيضا بمثال آخر، وهو حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفي خلاف بين عبد الله ابن عمر أو عبد الله ابن عمر. نعم. ومنهما هو غير صحيح وهو الغالب في الغريب، ولذلك قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الحديث الغريب، وقال مالك رضي الله عنه شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وقال أحمد بن حنبل لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وأيضا منه ما هو غريب من جهة منه ما هو غير صحيح. وهذا الغالب, وهذا الغالب في الأحاديث الغرائب إذا رواها غير المعروفين بالعلم من المجهولين والمتروكين وغير ذلك, فلذلك كره العلماء عليهم رحمة الله تتبع هذه الغرائب, وإنما يتتبع الإنسان الأحاديث المشهورة, خاصة في الأوقات يعني المتأخرة عن حصول الرواية يتتبع الإنسان الأحاديث التي اشتهرت في الكتب المشهورة كالموطأ والصحيحين والسنن وغير ذلك, ولا يكن همته معرفة الغرائب في كتب الغرائب كالمسند البزار ومعاجم الطبراني وغير ذلك إلا للمتخصص في هذا العلم. وأيضا منه ما هو غريب من جهة المتن والإسناد معا, وهو الحديث الذي ينفرد بروايته رام واحد, ومنه ما هو غريب من جهة الإسناد دون المتن, وهو الحديث الذي يكون مشهورا برواية جماعة من الصحابة فينفرد واحد من الثقات بروايته عن صحابي آخر ليس يعرف ذلك الحديث من روايته إلا من طريق ذلك الواحد, فهو غريب من هذا الوجه, وإن كان المتن غير غريب لكونه معروفا عن جماعة من الصحابة. وهذا هو الذي يجتمع مع الحسن ويقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه, ولا يوجد ما هو غريب من جهة المتن دون الإسناد. ثم قسم الغريب إلى قسمين آخرين أو إلى قسم آخر, وهو الغريب من جهة الإسناد دون المتن, يعني أن يكون الحديث غريبا من جهة الإسناد لكن يكون متنه مشهورا, يكون متنه مشهورا أي أن الحديث رواه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فهذا لا شك أن متنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشهورا فيما بينهم, لكن يأتي راوي فيرويه عن صحابي آخر لم تشتهر روايته عند التابعين الآخرين فينفرد هو فقط بروايته عن هذا الصحابي, بروايته عن هذا الصحابي, فهذا يقال غريب من هذا الوجه, غريب من هذا الوجه أي من هذا الطريق فقط, فيكون غريب من جهة الإسناد لكن من جهة المتن المتن مشهور ومعروف. قال فينفرد واحد من الثقات بروايته عن صحابي آخر ليس يعرف ذلك الحديث من روايته إلا من طريق ذلك الواحد أي فلان فقط الذي رواه عن هذا الصحابي, أما الصحابة الآخرين فقد روي عنهم من أوجه كثيرة. قال فهو غريب من هذا الوجه وإن كان المتن غير غريب, يعني الأصل أن المتن مشهور لكونه معروفا عن جماعة من الصحابة, وهذا هو الذي يجتمع مع الحسن ويقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه, أي بعض الأحيان يحسن الإمام الترمذي هذا الحديث ويقول غريب حسن مثلا أو غريب من هذا الوجه, فهو غريب ليس غريبا مطلقا بل غريبا نسبيا, وهذا الذي يقول العلماء عنه أن الغريب ينقسم إلى قسمين غريب مطلق وغريب نسبي, الغريب المطلق والغريب النسبي. الغريب المطلق هو الذي يكون الانفراد من جهة الصحابي أي أن الصحابي واحد هو الذي انفرد بهذا الحديث كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات, هذا غريب مطلق. الغريب النسبي هو الانفراد يكون في أثناء الإسناد أي أن ينفرد رجل عن هذا الصحابي أو ينفرد رجل عن تابعي أو ينفرد رجل عن تابع التابعي وغير ذلك. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله بعض غرائب العلماء كغرائب مالك, غرائب مالك أو غرائب شعبة, يعني أن ينفرد راوي برواية الحديث عن هذا الإمام ولا يرويه غيره, لأننا نعرف أن مثال الإمام مالك عليه رحمة الله أخذ عنه العلم تلامذة كثيرون فكانوا يجلسون مجالسه ويسمعون الأحاديث التي يرويها, فلا شك أنهم يأخذ الكثير ممن يأخذ عنه ويسمع عنه, فبعض الأحيان يأتي إنسان أو راوي من الرواة عن الإمام مالك فينفرد بخبر عن هذا الإمام بإسناده, فهذا يسمى بالغريب النسبي, الغريب النسبي يعني بالنسبة لمالك هذا غريب, قد يكون المتن مشهورا ومرويا من طرق كثيرة، لكن هذا الإسناد الخاص انفرد به راوي من الرواة فيقال غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه. قال صاحب النخبة: وكلها سوى الأول أحاد. قال الشارح: كل الأقسام المتقدمة للخبر سوى المتواتر أخبار أحاد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما عدم منه شر من شروط المتواتر بأن كان إخبارا بما ليس عن محسوس من شروط التواتر بأن كان إخبارا بما ليس عن محسوس أو عن محسوس، لكن رواته لا يمتنع الكذب منهم عادة في كل طبقات أو في بعضها. لم ذكر الآن قال: وكلها سوى الأول آحاد. ما معنى خبر الآحاد؟ هو خبر الآحاد هو الذي لا يكون متواترا. وكلها أي المتقدمة التي عرفها وهي المشهور والعزيز والغريب، كلها سوى الأول وهو المتواتر آحاد، أي تدخل في الآحاد. إذن القسمة ثنائية، متواتر وآحاد، وهذا بحسب وصول الخبر إلينا ومجيء الخبر إلينا، إما أن يصل عن طريق التواتر أو يصل عن طريق الآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه أو خبر الآحاد هو الذي يرويه شخص واحد، هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح قال: ما علم منه شرط من شروط المتواتر. فإذا علم شرط ولم يتواتر الخبر يكون آحادا. فإذا العمل بخبر الواحد واجب عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، ووجوبه بالشرع، والدليل على ذلك وجوه: أحدها أن الصحابة قد قبلوا خبر الواحد وعملوا به في وقائع كثيرة، منها عمل أبي بكر بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، وعمل عمر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وعمل عثمان بخبر قريعة بن مالك في السكنة بنت مالك في السكنة، وغير ذلك مما تكرر ولم ينكره واحد منهم، فكان إجماعا ولم يخالف أيضا فيه أحد من التابعين، والاختلاف إنما حدث بعده. لن يتكلم عن مسألة من مسائل خبر الأحد. خبر الأحد ماذا يفيد؟ أو سيأتي الكلام على إفادته العلم أو عدم إفادته للعلم. لكن إذا قلنا إنه لا يفيد العلم وأفاد الظن، جماهير العلماء أو جماهير الذين يقولون بإفادته الظن من أهل السنة يقولون أن الظن هنا هو الظن الراجح، يعني أن العمل به واجب. لذلك قال بأن العمل بخبر الآحاد واجب عند الأئمة الأربعة، بل هذا قول أهل السنة قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد، أن العمل به واجب، واعتقادا ما فيه أيضا لازم. وخبر الآحاد سيأتي ماذا يفيد، هل يفيد العلم أو الظن. لا نتكلم عن المعتزلة أو من تبعهم، لأنهم يقولون الظن المرجوح، أي لا يعملون بخبر الآحاد. لكن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وغيرهم يقولون بأن خبر الآحاد يوجب العمل، يوجب العمل. والدليل على ذلك أشياء كثيرة، استدلوا من كتاب الله عز وجل، واستدلوا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل ذكر طائفة، والطائفة تقع على الواحد والاثنين والثلاثة، تقع على الواحد والاثنين والثلاثة. فهؤلاء الطائفة يتعلمون العلم ثم ينذرون أقوامهم، والطائفة تقع على الواحد. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال إن جاءكم فاسق، ومفهومه أنه إذا جاء غير الفاسق وإذا جاء الثقة فلا نحتاج أن نتبين بل نقبل خبره. وأيضا أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، فهو أرسله إلى اليمن وكان واحدا، وأرسله إلى قوم يبلغهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم الدين إلى غير ذلك من الوقائع. وذكر المصنف إجماع الصحابة على ذلك، وهذا الإجماع حكاه غير واحد من العلماء، قال أن الصحابة قد قبلوا خبر الواحد وعملوا به في وقائع كثيرة، منها ما تقدم من عمل أبي بكر بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة، فيقول قائل إنه ليس بخبر واحد، نقول هذا خبر واحد لأنه لم تتوفر أو لم يصل إلى أن يكون متواترا، فمحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة نعم، وقلنا من أقسام خبر الآحاد هو العزيز الذي يرويه اثنان، وكذلك قال وعمل عمر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وغير ذلك من الوقائع التي كان يرويها آحاد الصحابة لهؤلاء الخلفاء فيأخذونها ويعملون بموجبها، ولم يختلف في ذلك أحد ولم يخالف في ذلك أحد، فكان إجماعا، وهو إجماع أيضا من التابعين ومن العلماء المعتبرين. فإن قيل لعل عملهم بترك الأخبار لأمور عملهم لعل عملهم بترك الأخبار فإن قيل لعل عملهم بترك بتلك الأخبار لأمور احتكت بها والكلام في خبر الواحد مجرد، فالجواب أنهم صرحوا بأنهم إنما عملوا بأخبار الآحاد لأجل أنها أخبار آحاد، من ذلك قول عمر لما أخبره حمل بن النابغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة، لو لم يسمع هذا لقضينا بغيره، وصرح ابن عمر برجوعه عن المخابرة بحديث رافع، ولو اقترن بأخبار الآحاد التي عملوا بها ما لأجله عملوا لنقل، وجواز الوجود لا يكفي في الوجود، وإلا لكان كل منكر موجودا. قال يعني اعترض هنا أو ذكر اعتراضا قد يعترض على من يعمل بخبر الآحاد، قال لعل عمل هؤلاء الصحابة ومن بعدهم بتلك الأخبار لا لمجرد كون الخبر أحدا، بل لما احتفت بعض القرائن بهذا الخبر عملوا بذلك الخبر، لكن رد بأنهم صرحوا بأنهم عملوا بهذه الأخبار لمجرد أنها أخبار أحد، فلذلك لما جاء حمل بن النابغة وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجليل بغرة، قال عمر كان عمر قد قضى بغير ذلك، قال لو لم يسمع هذا لقضينا بغيره، وهو لم يأتي بشيء يدل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو قرينة، بل هو ما زاد أن ذكر خبر آحاد. الثاني إرسال النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الصحابة إلى القبائل والجهاد لتبليغ الرسالة وتعليم الأحكام وأخذ الصدقات وقيام الحجة عليهم بذلك، ولولا أن خبر الواحد يجب العمل به لما قامت عليهم الحجة بذلك. فهذا الدليل الثاني من وجوب العمل بخبر الواحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة إلى القبائل بل إلى أقوام كثيرين كما أرسل معاذا، وكان يرسلهم إلى الملوك ويقضي بهذا، فإذا أرسل الواحد منهم وبلغ هؤلاء الأقوام بأن الله عز وجل أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، جاهدهم وبين الدعوة ولم يقبل منهم أنهم قالوا لم يأتنا إلا رسول واحد، بل كان يوجب العمل بهذا الخبر. الثالث أن خبر الواحد في الفتوى مقبول بالإجماع، فكذلك يقبل في باب الرواية قياسا عليه، والجامع حصول الظن، أما في الفتية فلأن المفتي يغلب على ظنه. أما في الفتوى فلأن المفتي يغلب على ظنه أن ما أتى به حكم الله تعالى، وأما في الرواية فلأن السامع يغلب على ظنه أن ما رواه العدل ثابت. يعني هنا أيضا الدليل الثالث وهو قياس الرواية على باب الفتوى، فيقول أن الرجل إذا أراد أن يعمل بعمل واستفتى فيه عالما من العلماء أخذ بفتواه وعمل بذلك وتدين الله عز وجل أو دام الله عز وجل بهذه الفتوى، فكذلك من باب الرواية مع أنه يغلب على ظنه أن هذا أن هذه الفتوى صحيحة ولا يرفع بصحتها لأن المفتي قد يكون مخطئا في ذلك، فمن باب الأولى أن يأخذ بالرواية لأن الراوي أورد هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بأن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أخذت بهذه الفتوى وذكر الله عز وجل بها فكذلك تأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به وتدين الله عز وجل به. بل نقول خبر الواحد أولى بالقبول لأن تطرق الخطأ في الاجتهاد أكثر منه في الرواية، فلأن الراوي يشترط فيه العدالة والضبط لما رواه خاصة، والمجتهد يفتقر الاجتهاد إلى سماع الدليل والنظر في سنده ومتنه ودلالة اللفظ على معناه إنما بالمنطوق أو بالمفهوم،